حذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G للإنترنت كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة، ولفتت إلى الحاجة إلى تدخل فوري لتجنب حدوث اضطرابات عملياتية في نقل الركاب والشحن وسلاسل الإمداد وإيصال المعدات الطبية اللازمة. وكانت شركتا فيرايزون وAT&T أرجأتا إطلاق خدمة الجيل الخامس سي باند الجديدة أرجأها مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع. فلماذا هذه التحذيرات؟ وما هو مصدر كل هذه التخوفات من الجيل الخامس 5G؟ نخصص حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة للحديث حول هذا الموضوع مع ضيفي السيد علاء غزال المختص في السلامة الرقمية وأمن المعلومات، يخبرنا أكثر عن كل مميزات الجيل الخامس للإنترنت. أهلا بكم، معكم براء صليبي. حذرت أكثر 10 شركات طيران أمريكية من أن تشغيل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة والتي كان من المنتظر تشغيلها الأربعاء الماضي سوف يسبب تخريباً ضخماً لرحلاتها، وأشارت هذه الشركات إلى أن تشغيل الخدمة سوف يسبب مصيبة اقتصادية يمكن تفاديها بشكل كامل، وتخشى شركات الطيران من تداخل إشارات شبكات الجيل الخامس 5G التي تستخدم حيز التردد C لموجات الراديو مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة. وجاء ذلك في رسالة مشتركة أرسلتها هذه الشركات لهيئة الطيران الاتحادي الأمريكية، وجاء في الخطاب: نحن بحاجة ماسة لتدخل عاجل لتجنب خلل عملياتي قد يؤثر على المسافرين وعلى سلاسل الشحن وإمدادات الأدوية والمنتجات الطبية بما فيها اللقاحات. وأرسلت الرسالة الموجهة لعدد من المسؤولين منهم وزير النقل بيت جيج ورئيس هيئة الطيران الاتحادي الأمريكية، فيما تجري حالياً مفاوضات على أعلى مستوى في الإدارة الأمريكية بخصوص ما وصف بأنه موقف شديد التعقيد. وتطالب شركات الطيران بإبعاد شبكة الجيل الخامس لنحو 3 كيلومترات عن مدارج المطارات التي ستتأثر بها حسب ضوابط أصدرتها هيئة الطيران الاتحادي قبل تدشين الخدمة الأربعاء الماضي. وجاء في الخطاب: نطالب هيئة الطيران الاتحادي بتحديد مواقع الأبراج الخاصة بشبكة الجيل الخامس القريبة من المطارات والمدارج والتي ستكون بحاجة للنقل إلى مسافة أبعد لتأمين السلامة للركاب وتجنب تخريب الرحلات. وكانت شركتا إيرباص وبوينغ قد حذرتا من مخاطر الشبكة على رحلات الطيران قبل أسابيع في بيان مشترك نادر. وقالت الشركات العشرة في رسالتها: إن شركات تصنيع الطائرات أعلمتنا أن جزءاً كبيراً من أسطول الطيران العامل حالياً قد يصبح خارج الخدمة. وواصلت: إضافة لهذه الفوضى على المستوى المحلي يمكن لنقص الطائرات التأثير على الرحلات وترك عشرات الآلاف من الأمريكيين عالقين في مختلف دول العالم. وأعلنت هيئة الطيران الاتحادي الأمريكية التي تشرف على سلامة رحلات الطيران والنقل الجوي في الولايات المتحدة أن نحو 45% من أسطول النقل التجاري الأمريكي سيضطر لإجراء عمليات الهبوط في المدارج وسط ظروف رؤية ضعيفة في المطارات التي تجاورها أبراج شبكات الجيل الخامس. وأضافت الهيئة أنها رخصت بتركيب جهازي اتصال بشبكات الراديو لتحديد الارتفاع في عدد من طائرات شركتي بوينغ وإيرباص، لكن ورغم ذلك قد تتأثر بعض الرحلات في بعض المطارات. وأشارت الهيئة أيضاً إلى أنها ستبقى على تواصل مع الشركات المصنعة للطائرات لمعرفة كيفية عمل آلات تحديد الارتفاع والمواقع خلال الرحلات وكيفية تجنب تأثرها بشبكات الجيل الخامس. واستثمرت شركات الاتصالات الأمريكية مليارات الدولارات في تطوير شبكات خدمات المحمول والإنترنت المتوافقة مع الجيل الخامس الذي يتسم بسرعة أعلى واتصال أوسع. وتأخر عمل الشركة عدة مرات بسبب المخاوف التي أثارتها شركات الطيران، وبالتالي من أجل تدشين شبكات الجيل الخامس من نهاية العام الماضي إلى مطلع الشهر الجاري، ثم مرة أخرى إلى الأربعاء المنقضي، وقد يؤجل مرة أخرى. وكان الاتحاد التجاري لقطاع الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة المعروف باسم CTIA قد قال إن شبكات الجيل الخامس آمنة، متهماً قطاعات الطيران بإثارة مخاوف وتشويه حقائق. وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد ميريديث أتويل بيكر، قالت في تدوينة لها الشهر الماضي إن التأخير سوف يسبب ضرراً حقيقياً، تأجيل الطرح سنة واحدة سيسبب خسارة قدرها 50 مليار دولار في النمو الاقتصادي في وقت يتعافى فيه بلدنا من آثار الجائحة. ما الذي نعرفه عن شبكات اتصالات الجيل الخامس؟ ما المقصود بتقنية 5G؟ بينما كانت الأجيال السابقة من التقنية الخلوية مثل تقنية التطور طويل الأجل الجيل الرابع 4G LTE تركز على إمكانية الاتصال، ترتقي تقنية الجيل الخامس بإمكانية الاتصال إلى المستوى التالي عبر توفير تجارب اتصال من السحابة الإلكترونية إلى العملاء. شبكات الجيل الخامس شبكات افتراضية مدفوعة بالبرمجيات، وهي تستخدم التقنيات السحابية. وستبسط شبكة 5G أيضاً إمكانية التنقل، وذلك من خلال إمكانات التجوال المفتوح السلس بين الوصول إلى شبكات الخلوي وشبكات الواي فاي، ويمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة البقاء على اتصال أثناء انتقالهم بين الاتصالات اللاسلكية خارج المباني والشبكات اللاسلكية داخل المباني دون تداخل المستخدمين أو الحاجة إلى إعادة المصادقة. يشاطر المعيار اللاسلكي واي فاي 6 الجديد بعض السمات مع تقنية 5G، بما في ذلك تحسين الأداء. يمكن وضع أجهزة واي فاي 6 اللاسلكية في المواقع التي يحتاج إليها المستخدمون، بما يوفر تغطية جغرافية أفضل وتكلفة أقل. وتستند أجهزة الواي فاي 6 اللاسلكية هذه على شبكة قائمة على البرامج تتمتع بأتمتة متقدمة. وينبغي أن تحسن تقنية 5G إمكانية الاتصال في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في الخدمات، وفي المدن التي يمكن أن يتجاوز الطلب فيها قدرات تقنية 4G. وستكون لشبكات 5G الجديدة أيضاً بنية كثيفة وقائمة على الوصول الموزع، وستقرب عملية معالجة البيانات من حافة الشبكة والمستخدمين للتمكين مع تسريع معالجة البيانات. كيف تعمل تقنية 5G؟ ستدخل تقنيات 5G تحديثات عبر بنية الشبكة، وسيغطي معيار 5G New Radio، وهو المعيار العالمي الذي يوفر واجهة 5G لاسلكية هوائية أعلى قدرة أطيافاً لا تستخدم في شبكات 4G. وستضم الهوائيات الجديدة تقنية تعرف باسم تقنية MIMO، الدخل المتعدد الخروج المتعدد الضخمة، والتي تمكن العديد من أجهزة الإرسال والاستقبال من نقل مزيد من البيانات في الوقت نفسه. ولكن تقنية 5G لا تقتصر فقط على الطيف اللاسلكي الجديد، بل إنها مصممة لدعم شبكة متقاربة وغير متجانسة تنطوي على تقنيات مرخصة وغير مرخصة، وسيزيد ذلك النطاق الترددي المتاح للمستخدمين. ضيفنا علاء غزال سيحكي لنا بالتفصيل عن 5G وكيف تختلف عن سابقاتها، ويجيب عن كل الأسئلة التي يمكن أن تخطر على بالنا بهذا الخصوص. سيخبرنا أيضا عن مدى توفر 5G مستقبلا، وما هو مستقبل التكنولوجيا في ظل الجيل الخامس للإنترنت، وهل كل هذه التخوفات مشروعة؟ الجيل الخامس أو 5G هو أحد تقنيات الاتصال والتي ما زالت قيد التطوير لغاية الآن. أما عن الفرق بين الجيل الخامس وبين الأجيال السابقة، فإن الجيل الأول أو 1G كان يقدم إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية الصوتية مع مشاكل لناحية الجودة والأمان. أما الجيل الثاني فقد أتاح إجراء المكالمات الهاتفية الصوتية بجودة وأمان أعلى مما كانت عليه في الجيل الأول، مع إمكانية إرسال الرسائل النصية SMS والرسائل المصورة MMS. وفي الجيل الثالث أو 3G حصل تطور كبير أتاح لنا إمكانية تصفح الإنترنت عبر الهاتف. أما الجيل الرابع أو 4G فقد تميز بجودة الاتصال بالإنترنت، والذي أتاح إمكانية إجراء مكالمات الفيديو وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت بجودة جيدة جدا. أما بما يخص الجيل الخامس فهو يعد ثورة في عالم الاتصالات، وذلك لناحية التقنية التي تم وما زال يتم تطويرها لغاية الآن، والتي ستحقق جودة أعلى بكثير من الأجيال السابقة، ليس على مستوى سرعة الاتصال بالإنترنت فقط، بل وعلى عدد الأجهزة الهائل التي يمكن للشبكة الواحدة أن تخدمه في نفس الوقت. عندما نريد التحدث عن توافر أو بدء توافر شبكة أو شبكات الـ 5G وإمكانية استخدامنا لها، يجب أن نتحدث عن ثلاثة أمور في نفس الوقت. الأمر الأول هو توفر البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس. الأمر الثاني توفر الأجهزة القادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث يجب أن يكون جهاز الهاتف على سبيل المثال قادر على استقبال إشارة الـ 5G. أما الأمر الثالث فهو يجب على شركات الاتصالات أو شركات الإنترنت أن تكون قادرة على تزويد المستخدمات والمستخدمين بإنترنت وسرعة وجودة عالية جدا. أما لناحية البنية التحتية فإن الشركات المطورة والمصنعة لهذه الأجهزة هي قليلة جدا لغاية الآن، وتتقدمهم شركة هواوي الصينية. وتجدر الإشارة أن الإدارة الأمريكية السابقة وإدارة ترامب فرضت على عدد من الدول إلغاء عقودها مع شركة هواوي وعدم التعامل معها. وقد بدأت عدة دول وشركات اتصالات حول العالم بتركيب أبراج بث 5G والبدء باستخدامها. أما لناحية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فليس هناك خطوات جدية كثيرة لبدء تركيب وتشغيل شبكات الجيل الخامس. وهنا نقطة هامة يجب الإشارة لها أو السؤال عنها، وهي قدرة دول المنطقة على استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية ذات الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة مقارنة مع الخيارات الأخرى المتاحة، الأمر الذي يعتبر مخالفة للرغبة الأمريكية بعدم اعتماد تكنولوجيا 5G الصينية. أما بالنسبة لمستقبل التكنولوجيا مع الجيل الخامس فإن تقنية الـ 5G تقدم سرعة عالية في الاتصال بالإنترنت، فبينما سرعة الاتصال في شبكات الجيل الرابع تصل إلى 1 جيجا بت في الثانية، فإنها تصل في شبكات الجيل الخامس إلى 10 جيجا بت، ويمكن أن تصل إلى 35 جيجا بت في الثانية الواحدة، أي أننا نتحدث عن عشرات أضعاف سرعات الإنترنت المنتشرة والتي نعمل عليها الآن. ومع توفر سرعات عالية بالاتصال بالإنترنت فإن سيكون هناك ازدياد في استخدام الأجهزة التي تعمل أو تعتمد على الإنترنت. وهنا فإننا نتكلم بشكل أساسي عن الإنترنت أوف ثينكس أو إنترنت الأشياء، أي الأجهزة التي تتصل وتعمل من خلال الاتصال بالإنترنت، مثل ساعة اليد الذكية ومقنيات المنزل مثل التلفاز والبراد والفرن وسخان المياه، إضافة إلى التحكم بالإضاءة والستائر والتحكم بأقفال أبواب المنازل والمحال عبر الإنترنت، كذلك كاميرات المراقبة المنزلية وغيرها الكثير من الأدوات المنزلية الموصولة والتي تعتمد وتعمل من خلال الإنترنت. من ناحية ثانية سيزداد الاعتماد على الإنترنت في المرافق العامة والمركبات، خاصة المركبات ذاتية القيادة. أما للناحية الطبية فقد بدأ الاعتماد على شبكات الجيل الخامس في إجراء العمليات الجراحية عن بعد، والتي من شأنها مساعدة عدد كبير من الأشخاص حول العالم، حيث يمكن للطبيب أو الطبيب إجراء عملية جراحية لمريضة أو مريض في محافظة أو دولة أو قارة أخرى من خلال الإنترنت. من ناحية أخرى لا شك أن الجيل الخامس سيساعد تقنية الواقع المعزز أو الميتافيرس التي هي اليوم قيد التطوير، والتي لا شك أنها بحاجة إلى إنترنت بسرعة وجودة أكثر من المتوفرة حاليا. يترافق الحديث عن الجيل الخامس مع الحديث عن مخاوف مرتبطة بهذه التقنية، وهنا يجب الإشارة أنه يوجد مخاوف محقة وأخرى برأيي هي غير محقة أو غير دقيقة. ولكن وقبل الحديث عن المخاوف المنتشرة حول الجيل الخامس أو الـ 5G، يجب أن نميز بين أنواع هذه المخاوف. حيث يوجد مخاوف على المستوى التقني كالذي تتحدث عنه شركات الطيران، حيث أنه يمكن لشبكات الجيل الخامس القريبة من المطارات أن تعطل عمل بعض الأجهزة في الطائرات كأجهزة قياس الارتفاع والتي تحمي الطائرات من التصادم أو الارتطام بالأجسام كالجبال أو الأبنية المرتفعة، وذلك بسبب القرب أو التقارب بين ترددات تقنية 5G والترددات المستخدمة في رادارات أو الأجهزة في الطائرات. من ناحية أخرى، يوجد عدد من الجهات التي لديها مخاوف طبية، وهناك تقارير متناقضة عن التأثير السلبي لشبكات الجيل الخامس على صحة البشر، وهنا لا يمكنني تأكيد أو نفي أي من تلك التقارير لعدم تخصصي في الجانب الطبي. من ناحية أخرى، فقد وصل الحد عند بعض المجموعات أو الأشخاص إلى ربط شبكات الجيل الخامس أو 5G بفيروس كورونا، وهو ما تم نفيه من عدد من الجهات الطبية الدولية. أما لناحية السلامة الرقمية والخصوصية، فهناك مخاوف برأيه مخاوف محقة، وهي أن ازدياد اعتماد الأفراد على الإنترنت والأدوات الموصولة أو المعتمدة على الإنترنت، خاصة ما يسمى بالمنازل الذكية، سيؤدي إلى حصول الشركات والدول على كم هائل من البيانات والمعلومات عن الأفراد، والتي يمكن وبسهولة أن يتم استخدامها ضدهم. من ناحية ثانية، هناك مخاوف محقة من ازدياد عمليات القرصنة والاختراق، والتي ستتناسب طردا مع ازدياد اعتماد الأشخاص أو الأفراد على الإنترنت. ومع ازدياد الاعتماد على الإنترنت، يمكننا تخيل الحال مع انقطاع أو تعطل الخدمة. فاليوم ومع تعطل الإنترنت لدقائق أو ساعات، فإن عملنا أو دراستنا أو تواصلنا عبر الإنترنت سيتعطل لدقائق أو لساعات. أما ومع ازدياد اعتمادنا على الإنترنت، خاصة لناحية إنترنت الأشياء أو ما يسمى بالمنازل الذكية، فإن أي تعطل للإنترنت يعني عدم تحكمنا بمعظم ما نملك من أدوات، جزء منها يكون أو قد يكون أدوات رئيسية أو أساسية. ولنا في الحادثة التي تعرضت لها شركة فيسبوك مؤخرا مثال بسيط عما قصدته، وذلك حين تعطلت جميع خدمات الشركة من فيسبوك وإنستغرام وواتساب. عندها تأخر إصلاح العطل لساعات بسبب عدم تمكن فرق المختصين من دخول مبنى الشركة، لأن أقفال الأبواب كانت تعمل فقط عبر الإنترنت، وكانت قد تعطلت بسبب انقطاع الخدمة أو الخدمة عنها. أخيرا ولناحية المخاوف أيضا، هناك مخاوف تتعلق بالجهات المصنعة لمعدات الجيل الخامس، والتي سيكون لديها كم كبير جدا من البيانات الخاصة بمواطنات ومواطني وشركات وكيانات الدول الأخرى، إضافة إلى مخاوف من قدرة الشركات المصنعة لأجهزة 5G على التحكم في تعطيل الإنترنت عن مدن أو عن دول، خاصة أن الشركات المطورة لـ5G الآن هي شركات محدودة، وأهمها شركة هواوي الصينية. بالنهاية، التطور التقني سيستمر، وبرأيي أن اعتمادنا اليوم كأفراد على الإنترنت قد لا يتجاوز 20% مما سنكون عليه بعد 10 سنوات تقريبا. لذلك يجب أن نتجهز أكثر للثورة الرقمية، وأن نكون حريصات وحريصين كيف نحمي أنفسنا خلال استخدامنا أو خلال تواجدنا على الإنترنت، وأن نكون أكثر حرص على البيانات والمعلومات الشخصية التي نقوم بمشاركتها على الإنترنت. في 20 دقيقة مع براء صليبي. تقدم أسرع شبكات الجوال في العالم الآن 4G حوالي 45 ميجا بايت في الثانية في المتوسط، لكن يوجد هناك تفاؤل برفع هذا المعدل إلى جيجا بايت في الثانية الواحدة. تعتقد صانعة الرقائق كوالكوم أن سرعة التصفح في شبكات الجيل الخامس والتنزيل ستكون أسرع بنحو 10 إلى 20 مرة عند تطبيق هذه التكنولوجيا في الواقع، ما يعني أن بمقدور المستخدم تنزيل فيلم عالي الوضوح خلال دقيقة. هذا عن تشغيل شبكات الجيل الخامس بجانب الجيل الرابع. أما إذا تم تشغيل تقنيات 5G عالية الترددات وحدها، فسيكون من السهل بلوغ سرعة تصفح تتجاوز الجيجا بايت، لكن من غير المحتمل حدوث ذلك قبل بضع سنوات. هل يحتاج المستخدم لتغيير جواله؟ نعم، يشار هنا إلى أنه عندما طرحت تقنية 4G في 2009 ظهرت جوالات ذكية متوافقة معها في السوق قبل الانتهاء من البنية التحتية بشكل كامل، ما أحبط بعض المستهلكين لشعورهم أنهم دفعوا أكثر مقابل خدمات غير مكتملة بعد. هل ستعمل في المناطق الريفية؟ يعد ضعف الإشارة وبطء البيانات في المناطق الريفية أبرز شكوى في العديد من بلدان العالم، لكن للأسف لن تعالج شبكات الجيل الخامس هذه المشكلة بالضرورة، لأنها ستعمل على نطاقات تردد عالية توفر إشارة أقوى لكنها تغطي مسافات أقصر، وسوف تكون الـ 5G في المقام الأول خدمة موجهة للمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وسيكون على مشغلي الشبكات تحسين تغطية شبكات الجيل الرابع بالتوازي مع إطلاق التقنية الجديدة. هذا كل ما كان لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.